يعني الكلام ده وقع في ايه؟ يوم فتح مكة. الرسول تزوج ام حبيبه في عام خيبر، يعني قبل فتح مكة. فازاي النهاردة جاي يجوزه تاني اللي هي زوجته، جاي يجوزه زوجته؟ فدي مثل هذه الاشياء ما تحتاجش سند. ولذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في جلاء الافهام يقول ايه لما ذكر روايات مراسيل ها في قصه ايه زواج النبي عليه الصلاه والسلام من ام حبيبه عم خيبر، قال وهذه وان كانت مراسيل الا انها عند العلماء اقوى من هذا الحديث، ولا يمكن للعلماء ان يرفضوا ما تقرر عندهم واستقر من الوقائع التاريخيه لمجرد الروايه رواها راوي يحتمل الصواب والخطا. ودي من الاشياء المهمه جدا التي تدل على ان اشتهار الخبر اقوى من الاسناد. اشتهار الخبر اقوى من كما قال الامام الشافعي عليه رحمه الله تعالى، والاجماع اقوى من الحديث المنفرد. والاجماع اقوى من الحديث المنفرد. الشاهد لما نلاقي خلاف من هذا، خلاف من هذا وفي بطلان بين نكاره واضحه، يبقى هنا مفيش مشاكل، هنرجح وخلاص وهنعرف الصواب من الخطا. لكن الاضطراب في الواقع يبقى في المسائل في الاحاديث التي يحتمل ان تكون صوابا ويحتمل ان تكون خطا. احنا قلنا الراوي الضعيف بيقوله في حديثه انه مضطرب الايه الحديث، معنى ذلك ان الاضطراب يقع في ايه في روايات الايه الضعفاء، لان اضطراب وصف للراوي ام للروايه؟ وصف للروايه. فالروايه اذا وقع ما فيها ما صورته الاضطراب يسمى ذلك ايه اضطرابا، حتى وان كان الراوي ثقه او ضعيف. شانه شان اي حديث يقع فيه وصف من الاوصاف فيوصف الحديث بمقتضى هذا الوصف، ولا شان لنا بالراوي لان الراوي هو المتسبب في هذا الفعل، هو الذي تسبب في اضطراب الحديث او تسبب في نكاره الحديث او تسبب في بطلان الحديث. لكن الوصف بالبطلان او بالنكاره او بالاضطراب وصف للروايه نفسها، فلا يتوقف على حال الايه الراوي. ده فرشه كده ايه اجماليه متعلقه بانواع الاضطراب، اما مع اتحاد المخرج او مع اختلافه، اما من راوي على نفسه او من عدد من الرواه، اما في السند واما في المتن. ثم تقسيم الاضطراب من حيث النظر في الراوي نفسه، هل الاضطراب لابد ان يكون متعلقا بالراوي الثقه ام من الممكن ان يقع من الثقه من غير الثقه؟ اجمالا عرفنا انه يقع من ايه في هذا وهذا، وان من قال ان الاضطراب لا يوصف الحديث او لا يعد الحديث بالاضطراب الا اذا لم يوجد فيه عله سوى الاضطراب، ده كلام يعني يحتاج الى نظر. ليه؟ لان الراوي الضعيف اذا تفرد بالحديث لم نقله انه صح، فاذا اختلف على نفسه فده يزيد ايه في ضعف الحديث، فنقول هذا حديث ضعيف لتفرد الراوي ضعيف به ثم لاضطرابه. فالاضطراب هنا يؤكد ايه ان هذا الضعيف اخطا في هذه الروايه ولم يصب فيها. ثم مساله الترجيح من عدمه، فقلنا ان الروايه قد لا يمكن فيها الترجيح، فاذا لم يمكن فيها الترجيح تكون من هذه الحيثيه مضطربه، لكن قد يمكن الترجيح في وجه من اوجه الروايه فنعرف الصواب من الخطا، ولكن هذا لا ينفي الاضطراب في روايه اخرى وقع فيها اضطراب لنفس الحديث ولم نستطع ان نرجح فيها. يعني حديث يرويه الزهري وهشام بن عروه اضطرب على الزهري لكن لم يضطرب على هشام بن عروه، فالحديث صحيح من حديث هشام، وروايه الزهري وقع فيها من الاضطراب ما يجعلنا لا نقبلها ونحكم باضطرابها وضعفها وعدم قبولها. اذا من الممكن نرجح الحديث مع وصفنا له بالايه بالاضطراب. الراوي اذا اضطرب على نفسه واستطعنا الترجيح ازاي؟ يقول لك ازاي كده هو اضطرب على نفسه، يعني هو نفسه اللي قال الروايه بالاوجه كلها، فكل روايه راجعه الى هذا الراوي، فان رجحنا روايه على اخرى فباي وجه يتم الترجيح؟ فان رجحنا بان هذا الراوي ثقه فهو نفس الراوي هنا، هو هنا وهو هنا. الترجيح هنا يكون باعتبار روايات اخرى، فاذا وجدنا راويا روى حديثا على باسنادين مثلا،